السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وسواء كانت خاصة للنوع الحقيقي كالأمثلة السابقة أو للجنس المتوسط كالمتحيز خاص للجسم أو خاصة الجسم والماشي خاصة الحيوان. قلنا بأن الخاصة تارة تكون خاصة حقيقية وهي التي توجد في الأنواع ولا توجد في غيرها، مثلا الخاصة من قبيل الكاتب هذه خاصة حقيقية لا توجد في غير نوع الإنسان. أما تعالوا إلى الماشي، الماشي يكون في الإنسان عرضا عام، في الحيوان خاصة، هذا معناه أنه يوجد هنا بنحو يوجد هناك بنحو آخر. أما الكاتب أيضا كذلك، يعني يوجد هنا بنحو يوجد في غيره بنحو آخر، لا. ومن هنا قسم الخاصة إلى خاصة حقيقية وخاصة إضافية. الخاصة الحقيقية هي التي توجد في الأنواع الحقيقية، الخاصة الإضافية هي التي توجد في الأنواع وفي غير الأنواع كالأجناس. فلهذا قال: وسواء كانت خاصة للنوع الحقيقي كالأمثلة السابقة، الضاحك، الشاعر، الخطيب، المجتهد ونحو ذلك منها. أما وهناك عندنا قسم ثاني من الخاصة، وهو الذي يكون للجنس المتوسط. الجسم جنس عال، جنس قريب، جنس متوسط، أي منهما؟ اتضح فيما سبق أن الجسم جنس متوسط، لأن الجنس العالي هو الجوهر والجنس القريب هو الحيوان. إذن الجسم ماذا يكون؟ يكون جنسا متوسطا. ما هو خاصة الجسم؟ خاصة الجسم التحيز، له حيز، له حجم، طول، عرض، عمق، هذه خاصة الجسم ولا توجد في غير الجسم. لماذا؟ لأن الجوهر تحته أقسام، واحدة من الأقسام العقل، واحدة من الأقسام النفس، واحدة من الأقسام الجسم. خب، النفس والعقل أمران مجردان كما قرأتم في الفلسفة أو ستقرؤون في الفلسفة. نعم، الجسم ليس لها حيز، لا يوجد لها طول، عرض، عمق، ولكن الجسم له حيز، يعني يشغل حيزا من المكان. هذا له طول عرض عمق، لعله العبارة فيها تسامح، حيزا يعني يشغل حجما، يشغل مكانا. هذا الكتاب عندما يوضع هنا يشغل حيزا، يعني يشغل حجما، بنحو لو أردنا أن نضع كتابا آخر في نفس ذلك المكان بعد يستحيل أن نجعل كتابا آخر في نفس ذلك الحيز الذي شغله الكتاب الأول. قال: كالمتحيز خاصة الجسم والماشي خاصة الحيوان. هذه والماشي خاصة الحيوان، الحيوان جنس عال أم جنس متوسط أم جنس قريب؟ إذن بعد هذا لا يمكن أن ينسجم أو للجنس المتوسط كالحيوان والماشي، لأن الحيوان ماذا؟ ليس جنسا متوسطا وليس هو جنس عالٍ، بل هو ماذا؟ جنس قريب. ومن هنا لعله أكو سقط في العبارة، يعني لابد أن تكون العبارة هكذا: أو للجنس المتوسط أو القريب. قد نضرب مثالين، مثال للجنس المتوسط وهو الجسم، ومثال للجسم القريب وهو الحيوان. أما إذا قلنا الجنس المتوسط، الجسم جنس متوسط، ولكن الحيوان ليس جنسا متوسطا، بل هو ماذا؟ بل هو جنس قريب، لأنه أقرب الأجناس إلى الإنسان، وبعده بعد لا يوجد عندنا جنس، بل توجد عندنا أنواع. إما هكذا نصحح العبارة أو نصحح العبارة هكذا، أو للجنس المتوسط أو للنوع الإضافي. فإن الحيوان ماذا؟ نوع إضافي، يعني بالإضافة إلى ما فوقه نوع، وبالإضافة إلى ما تحته ماذا؟ جنسون. فإذا العبارة بعد الجنس المتوسط هذه ضيفوا عليها، قولوا أو للجنس المتوسط أو الجنس القريب. نضرب مثالين، المثال الأول للجنس المتوسط وهو الجسم، والمثال الثاني للجنس القريب وهو الحيوان. والماشي خاصة الحيوان، أو لجنس الأجناس يعني للجنس المتوسط أو القريب أو الجنس ماذا؟ الجنس العالي، الجنس المتوسط أو الجنس السافل، يصير جنس سافل مو قريب، أو الجنس السافل أو الجنس العالي. الجنس المتوسط جسم، الجنس السافل الحيوان، الجنس العالي ماذا؟ الجوهر، أو لجنس الأجناس وهو الموجود لا في موضوعين خاصة الجوهر، لأنه نحن نعرف الجوهر. ما هو؟ عرف الجوهر، نقول ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوعين. إذن هذا لا في موضوع، هذا تعريف الجوهر لو ليس تعريف الجوهر. تعريف الجوهر جيد، تعريف حدي لو تعريف رسمي. سؤال، التعريف الحدي ما هو؟ شيء سيأتي إن شاء الله. التعريف الحدي هو الذي يعرف بالجنس والفاصل، حتى إما تام وإما ناقص. أما التعريف الرسمي ما هو؟ هو الذي يعرف بالأمور الخارجة عن الذات. طب الجوهر له جنس وفصل أو ليس له جنس وفصل؟ قلنا فيما سبق أنه عندنا أجناس عالية بعد غير مركبة من جنس وفاصل، وإلا لو كانت مركبة من جنس وفاصل بعد لا تكون أجناس عالية، وإنما تكون أجناس متوسطات، وقد فرضت أنها أجناس عالية يلزم القول. إذن بعد الجوهر في تعريف حدي أو لا يوجد فيه تعريف حدي؟ لا يوجد. لماذا لا يوجد؟ لأن التعريف الحدي إنما يكون بالجنس وبالفاصل، وما لا جنس ولا فصل له لا تعريف حدي له. لا، تعريفه بماذا يكون؟ تعريفه يكون بأمور خارج عن الذات، يعني يكون بأمور عرضية وهي الخاصة. فلهذا قال كالموجود لا في موضوع خاصة الجوهر، لا أنه بيان حد الجوهر، يعني رسم الجوهر لا أنه حد الجوهر. لأن العربي إما أن يختص بموضوعه، وإما أن يعرض لغير موضوعه. إما أن يختص فهو الخاصة أو العرضي الخاص أو العرض الخاص، وإما لا يختص. قال وإما أن يعرض لغير موضوعه أيضا، يعني يعرض موضوعه ولا يختص به ويعرض غير موضوعه كالجن، فإنه يوجد في هذا النوع ولا يختص بهذا النوع، وإنما يوجد في هذا النوع وفي غير هذا النوع، فيكون جزءا مشتركا. وإما أن يعرض لغير موضوعه أيضا، أي لا يختص بموضوعه، فهو العرض العام أو العرضي العام كما أشرنا بالأمس، وهو العبارة الأدق أنه عرضي عام لا أنه عرض عام. كالماشي بالقياس إلى الإنسان، الماشي مختص بالإنسان أو أنه يوجد في الإنسان في غير الإنسان من الحيوانات، في الإنسان وفي غير الإنسان. والطائر القياس إلى الغراب، الطيران فقط موجود للغراب أو لكل طير يولد طيران، والطائر بالقياس إلى الغراب. والمتحيز بالقياس إلى الحيوان الذي له حجم يصل حيزا، هذا مختص بالحيوان أو يوجد في الجسم النامي، مختص بالجسم النامي أو يوجد مطلق الجسم، يوجد مطلق. إذن التحيز خاصة الجسم، فهو عرض خاص او عرضي خاص للجسم. اما اذا نسبت التحيز الى الجسم النائي صار عرضي عام، اذا نسبته الى الحيوان صار عرضي عام، اذا نسبته الى الانسان صار عرضي عام. ومن هنا قلنا هذا ان بعض انواع الخاصة يكون إضافية، يعني اذا نسبته الى نحوين الى موضوعين يكون عرضي خاص، اذا نسبته الى موضوع اخر يكون عرضيا عاما. او بالقياس الى الجسم النامي فهو ايضا عرضي عام. نعم اذا نسب المتحيز الى الجسم يكون عرضي خاص او خاصة، وعليه يمكن تعريف الخاصة والعرض العام بما يأتي. الخاصة هو الكلي الخارج المحمول الخاص بموضوعه، ولكنه هناك في الفصل ماذا قلنا؟ قلنا هو الكلي ماذا؟ الداخل في ماهية النوع الخاص بذلك النوع. العرضي العام أو العرض العام هو الكلي الخارج المحمول على موضوعه وغير موضوعه، يعني لا يختص بموضوعه. تبقى هنا بعض التنبيهات وتوضيحات المرتبطة بهذين القسمين من الكلي، وهو العرضي العام والعرضي الخاص أو الخاصة. التنبيه الأول أشرنا إليه فيما سبق، وهو أنه قد يكون الشيء عرضيا عاما بالنسبة لموضوع، ونفس ذلك الشيء عرضي خاص لموضوع آخر. قد يكون الشيء الواحد خاصة بالقياس إلى موضوع، وعرضا عاما بالقياس إلى آخر كالماشي. فإن سبته إلى الحيوان فهو عرض خاص أو خاصة، وإن نسبته إلى الإنسان يكون ماذا؟ يكون عرضا عاما. فإنه خاصة الماشي، فإنه خاصة للحيوان وعرض عام للإنسان، ومثله الموجود لا في موضوع. التفتوا جيدا، الموجود لا في موضوع إذا نسبناه إلى الجوهر يكون ماذا؟ يكون خاصة. إذا نسبناه إلى الجسم يكون عرضا عام. إذن الموجود لا في موضوع هذه خاصة، ويكون عرضا عاما أو لا يكون عرضا عاما؟ نعم يكون عرضا عاما. إذا نسب إلى الجوهر يعني حمل على الجوهر يكون خاصة. تقول الجوهر هو الموجود لا في موضوع، وهنا العرض ماذا؟ خاصة، لا أنه عام أو عام. أما إذا نسبت هذا المحمول لأنه كلي، وقلنا أن الكليات جميعا ماذا؟ جميعا هي محمولة. إذا قلت الموجود لا في موضوع، ولكن موضوعه ماذا كان؟ الذي حمل عليه الموجود لا في موضوع، كان موضوعه الجسم. عرض عام أو خاصة؟ عرض عام. لماذا؟ لأن العقل أيضا موجود لا في موضوع، النفس أيضا موجود لا في موضوع. هذا الموجود لا في موضوع فمو مختص بالجسم، موجود في الجسم وفي غير الجسم، وهو العقل والنفس مثلا. وكذلك كالمتحيز، المتحيز إذا نسبته إلى الجسم فهو خاصة، أما إذا نسبته إلى الجسم النامي فهو عرض عام، إذا نسبته إلى الحيوان فهو عرض عام، إذا نسبته إلى الإنسان الذي أمامي فهو أيضا عرض عام. قال والمتحيز ونحوهما مما يعرض الأجناس. شوفوا قيده، هذا الذي يعرض الأجناس فإنه قد يكون خاص إلى جنس وعرض عام بالنسبة إلى جنس آخر. أما الذي يعرض الأنواع الحقيقية بعد لا توجد له حالتان، يكون خاصة ويكون عرضا عام. من قبيل ماذا؟ من قبيل الناطق، من قبيل الضاحكية التي يعرض على الإنسان. الضاحكية التي تعرض على الإنسان هم إذا نسب إلى الإنسان يكون عرضا خاصا، إذا نسب إلى غيره يكون عرضا عاما، هكذا؟ لا لا يكون كذلك. قال مما يعرض الأجناس، طبعا إلا إذا نظرنا إلى الصنف أيضا يمكن أن يكون كذلك. التفتوا لها النقطة، شوفوا الضاحكية أرض عامة، أرض خاصة، خاصة للإنسان. خب تعالوا إلى المجتهد، المجتهد ضاحك أو ليس ضاحك؟ ها؟ هذه الضاحكية عرض عام لو خاصة؟ ها؟ عرض عام. نعم بالنسبة إلى الأصناف ممكن هذا، يعني في النوع الحقيقي إذا كانت له خاصات هذا بالنسبة إلى غير ذلك النوع الحقيقي ماذا؟ غير موجود، ولكن قد يكون عرضا عاما بالنسبة إلى الأصناف. يعني إذا نسبنا ذلك العرضي الخاص أو الخاصة نسبناه إلى الأصناف فإنه ماذا يكون؟ فإنه يكون عرضيا عام. هذا أولا. وقد يكون الشيء الواحد، التفتوا جيدا، وقد يكون الشيء الواحد عرضيا بالنسبة إلى شيء وذاتيا بالنسبة إلى شيء آخر. يعني مثلا تعالوا إلى المشي، انسبوا المشي إلى الحيوان، عرضي له مو عرضي؟ عرضي. ولكن احنا كم نوع عندنا مشي؟ منهم من يمشي على اثنين، ومنهم من يمشي على اربع، ومنهم ومنهم ومنهم. هم هذه اقسام المشي. بالنسبة الى المشي، هذا المشي ذاتي لها لو عرضي لها؟ ذاتي. اذا انت اذا نسبت المشي الى الحيوان يكون عرضي، اما اذا نسبته الى ما تحته من الانواع يكون ماذا؟ يكون ذاتي. او الى ما تحته من الافراد يكون ماذا؟ يكون ذات. يعني الماشي بالنسبة الى الحيوان يكون عرضيا، اما بالنسبة الى انواع المشي ام يكون عرضيا لو يكون ذاتيا؟ لا يكون ذاتيا، ويكون جنسا لهذه الانواع. يعني اذا افترضنا ان المشي على اثنين نوع، المشي على اربعة ماذا؟ نوع اخر. لماذا اسمي نوع؟ لأن كل تحت نوع من هذه الأنواع أفراد ما لا شاء إلى ما شاء الله. تحت النوع المشي على اثنين كم فرد؟ 5 مليارات فرد. تضيفوا عليها الحيوانات اللي معلمة هم تمشي على اثنين، هو صغير وايد على ذاك الوقت، هم تمشي على اثنين، هذيك مدربة تمشي على اثنين. إذن هذا المشي على اثنين نوع لو فرد نوع. إذن هذا المشي يكون جنس وتحته أنواع، وكل نوع تحته ماذا؟ تحته أفراد وتحته أصناف ونحو ذلك. إذن العرضي إذا نسب إلى موضوعين فيكون ماذا؟ قد يكون عرضيا، وإذا نسب إلى موضوع آخر يكون ماذا؟ يكون ذاتيا ولا محذورة فيه. الثاني، وقد يكون الشيء الواحد عرضيا بالقياس الى موضوعين وذاتيا بالقياس الى اخر، كالملون، مو لون ولا ملون، كالملون على وزن احمر عن نون مشددة، ضم الميم، سكون اللام، فتح الواو، تشديد النون، ملون. المراد من الملون يعني ذا لون، له لون، صاحب اللون. الملون، التفتوا جيدا، انتوا عندكم هذه النقطة خلي أبينها لأنه تأليني كثيرين حتى من أساس في المنطق في هذه، أنه هذه شنو هذه؟ لون ملون أو شيء آخر؟ ظاهرا من يشرحوها يشرحوها بعنوان أنه ملون، هذه مو ملون، ملون. هذه شنو الفرق بين الملون والملون؟ الملون كتاب ولكن له لون. فإذا نظرك الابتدائي في الملون إلى اللون لو إلى ما له لون؟ إلى ما له اللون. يعني تريد أن تقول هذا شيء ولكن هذا الشيء ماذا؟ له لون. فأنت أولا وبالنظرة أولا وبالذات نظرك إلى ماذا؟ إلى الموضوع لو إلى الصفة؟ إلى الموضوع، هذا الملون. أما الملون نظرك اولا وبالذات الى ماذا؟ الى الصفاء، يعني الذي له لون الابيض ملونون وملونون. ها الابيض، اذا قلت الابيض ملون صحيح لو غلط؟ غلط، لان الابيض مو ملون، الابيض ماذا؟ ملون، يعني شيء له لون البياض، لان الابيض شيء هو وليس بشيء، عدم ولا شيء، شيء وليس بشيء، شيء ولكن شيء ما هو؟ فيه لون البياض. ولكن نظرك تقول ملون هالشكل شيء له البياض، اقول لا، فرقه انه في الملون نظرك الى ماذا؟ الى الموضوع، ونظرك الى الصفاء واللون عرضي ثانيا وبالعرض. اما في الملون نظرك وين؟ نظرك الى الصفة مباشرة، ولكنه من الواضح ان الصفة لا يمكن ان تكون الا متقومة بذات، ومن هنا تقول هو ذات ثبت له البياض. اذا هذه هي الملون. فهنا اذا صارت ملون، هتأجيب القرينة، ليش اقول ملون؟ عندي قرينة في كلام الماتن رحمة الله تعالى عليه انه مراده الملون، مو مراده الملون، مو مراده اللون، لا اللون مراده ولا الملون مراده، مراده الملون. لماذا؟ الملون يقول خاصة للجسم، لأن الجسم شيء ثبت له ماذا؟ اللون، يعني هو ذا لون. خب العقل أيضا ملون، يعني المجردات، الملائكة أيضا ملونة لها لون، إذا تبين خاصة ماذا؟ هو خاصة الجسم. فإذا نسب الملون إلى ماذا؟ نسب الملون إلى الجسم فهو خاصة. أما الملون جنس أو ليس بجنس؟ نعم، ما هي أنواعه؟ ما هي أنواعه؟ أنواع الملون الأبيض والأسود. فإن الأبيض ملون، الأسود ملون. هسه إذا قلنا أن الألوان أصلها اثنين والباقي مركبة منها، نظريات متعددة في الطبيعيات القديمة أن الألوان اثنين هن أبيض وسواد، وما زاد على ذلك فهي مركبة، أو أن الألوان خمسة، أو نظريات الحديثة في الفيزياء التي تقول أنه أساسا ألوان في الواقع الخارجي ماكو، وإنما هذه ذرات تنعكس إلى الذهن، وإلا لا واقعية لها في الواقع الخارجي. ما عدا شغل، نتكلم على الطبيعيات القديمة، والمصنف يأتي على فيزياء الطبيعية التي موجودة في زمن الشيخ الرئيس وأمثال الشيخ الرئيس، مو في الفيزياء الموجودة الحديثة في مثل زماننا. أنت عندما تقول البياض، لو سألتك ما هو البياض، ما يأتي الجواب؟ عرف البياض. ما هو البياض؟ جواب ما هو؟ ماذا تقول؟ ما هو البياض؟ ماذا تقول؟ تقول البياض لون، أو تقول البياض عرض، لأن البياض ليس بجوف. أما لو سألتك ما هو الأبيض، هم تقول لون؟ لا، الأبيض مو لون، الأبيض ذات ثبت له. فإذا بعد لا يمكن أن تجيبني في ما هو الأبيض هو ماذا؟ هو لون. لابد أن تقول لي ماذا؟ ملون. واضح هذه النقطة؟ والمصنف يقول وهو جنس للأبيض والأسود، والذي يقع جنسا للأبيض والأسود لا اللون ولا الملون، وإنما الذي يقع جنس لهما هو ماذا؟ هو الملون. هذه هي القرينة في كلام الماتن التي نستفيد منها أن هذا لا هو لون، لأن الأبيض ليس لون، الأبيض عرض ملون. لو سألت ما هو البياض، عفوا ما هو البياض، تقول عرض. أما لو سألتك ما هو الأبيض، لا تستطيع أن تقول الأبيض عرض، بل هو شيء ثبت له الأبيض صفة، الأبيض صفة تحتاج إلى ماذا؟ إلى موصول. ولا تستطيع أن تقول هو ملون، لأن الملون النظر إلى ماذا؟ إلى الذات، وأنت نظرك إلى ماذا؟ إلى الصفة. فإذا بقرينة قوله مع أنه جنس للأبيض والأسود، نقول مراد منه لا المراد لون ولا مراد ملون، بل المراد ماذا؟ ملونون. فهذا المثال لو ذكر ما ذكر ذاك المثال اللي احنا قلنا وهو الماشي، كانت المشكلة خلصانة مولان، المشكلة انه جاءت من المثال، وإلا المثال اللي انا ضربته هو اوضح، وهو ان الماشي عرضي عام بالنسبة الى الانسان، ولكنه الماشي بالنسبة الى ما تحته من الانواع ماذا؟ ذاتي وليس بعرضي. قال كالملون فإنه خاصة الجسم، لأنه من فقط يعرض اللون، إنما يعرض ماذا؟ يعرض الجسم، ذا لون يعني لا يعرض إلا الجسم. مع أنه، هذه أنه ضمير يعود على هذا الملون، بقرينة أنه جنس للأبيض والأسود، نقول لا يمكن أن يكون لون ولا يمكن أن يكون ملون، بل لا بد أن يكون ماذا؟ ملونون، مع أنه جنس للأبيض والأسود ونحوهما. ومثله مفرق البصر، فإنه عرضي بالقياس إلى الجسم، مع أنه ذاتي بالقياس إلى الأبيض، ولكن لأنه فصل الأبيض. ما هو الأبيض؟ تقول ملون، ولكن عندنا ملون يفرق البصر، وعندنا ملون قابض للبصر. المفرق للبصر نسميه أبيض، القابض للبصر نسميه ماذا؟ أسود. إذا لو سألت منك أعرف الأبيض، مو البياض ها، أعرف الأبيض، تقول ملون مفرق البصر. أعرف الأسود، تقول ملون جنس، لأنه قلنا بأنه ملون جنس يحتاج إلى فاصل، قابض لنور البصر. مفرق البصر يعني مفرق لنور البصر. هذه مبنية على نظرية الطبيعيات القديمة أيضا، وهو أن الرؤية بما تتحقق. أنا عندما أنت الآن أماني أراك، لو كان هذا المكان مظلم ظلمة لا يوجد فيها ذرة من نور، أنا أستطيع أن أنظر إليك أراك أو لا أستطيع؟ لا أستطيع. إذا تبين أنه في الظلمة المطلقة لا يمكن الرؤية، إذا لابد أن يوجد نور حتى تتحقق الرؤية. خب يوجد نور تتحقق الرؤية، هذا النور يوجد في الجسم وينعكس على عيني، أو نور يخرج من عيني وينعكس على الجسم؟ يا أكو نظري، نظرية تقول أكو نور ينعكس منين؟ من الجسم، ويجي إلى شبكة العين فأنا أنظر الشيء. هاي نظرية. نظرية تقول لا، النور يخرج من العين، وين ينعكس؟ على الجسم، فأنا أنظر الجسم. هذا مبني على نظرية ماذا؟ يخرج من العين ويروح على الجسم، مفرق لنور البصر، يعني يخرج نور من البصر ويتفرق وينطب، ينطب على الجسم، فأنا أنظر أو أرى تلك الصورة. كما قلت هذا مبني على الطبيعيات القديمة، أن الرؤية إما هي بانعكاس نور من الجسم إلى العين، أو بانعكاس نور من العين على الجسم. هذا مبني بنظرية خروج الشعاع من العين ووقوع ذلك الشعاع والنور على الجسم وتحصل الرؤية بذلك. ومثله مفرق نور البصر، فإنه عرضي بالقياس إلى الجسم، مع أنه يعني مفرق نور مفرق البصر يعني مفرق نور البصر، مع أنه فصل للأبيض، لأن الأبيض مو ملون مفرق البصر، أبيض مو ملون، مو جسم له بياض، الأبيض جسم له بياض، ولو قلت ملون يلزم ماذا؟ أن يكون جسم له بياض، مع أنه ليس كذلك، وليس لون الأبيض، ليس لون، وإنما الأبيض ماذا؟ مو فقط لون، لأن اللون عرض فقط، وأنت تقول أبيض يعني ذات له البياض، فهو ملون مفرق لنور البصر. هذا هو التنبيه الثاني. التنبيه الثالث، كل من الخاصة والفاصل قد يكون مفردا وقد يكون مركبا. فسيضرب هو مثال الخاصة المركبة والخاصة المفردة. خب مثال المفرد منهما الضاحك، هذا مثال الخاصة لأن الضاحك ليس ذاتي وإنما هو عرضي على نحو اللف والنشر المرتب. والناطق مثال ماذا؟ مثال الفصل المفرد. فتعالوا إلى الخاصة المركبة والخاصة المفردة، عفوا إلى الخاصة المركبة والفصل المركب. ومثال المركب من الخاصة قولنا للإنسان منتصب القامة باد البشرة. انتصاب القامة ذاتي لعرضي، ها عرضي. باد البشرة أن بشرته ظاهرة، هذا ذاتي لعرضي عرضي. خب هذه لو نظرنا إلى منتصب القامة وحدها، عرضي خاص لعرضي عام، ها نفس منتصف القامة، خاص يعني لا يوجد في غير الإنسان انتصاب القامة. شوفوا إن شاء الله الإخوة يرفعون للبيت هاي التمارين الموجودة في آخر كل فصل، هذا وحدة وحدة مولانا يقعدون يتأملون حتى تكون هذه المطالب المنطقية مفيدة عمليا لهم، وإلا إذا حفظوا وقت الاحتياج ما قدروا يطبقون. طب شنو فائدة ندرس المنطق مولانا حتى نستفيد منه في باقي العلوم؟ نريد نستفيد من المنطق في الفلسفة، في الكلام، في الأصول، في الفقه، في الرياضيات. المنطق علم خادم العلوم، وأنه مختص بعلم دين دون علم آخر. وكثير من المغالطات منشأها عدم معرفة القواعد المنطقية، الموازين المنطقية الصحيحة. إذا لو نظرت إلى منتصب القامة عرضي عام أو عرض عام، لو نظرت إلى باد البشر عام لخا بالنسبة إلى الإنسان، عام لخا أيضا عام. أما لو جمعتهما نشوف كل منهما بمفرده لا يشكل عرضي خاص. أما لو جمعناهما، طبعا لا تناقشوا في المثال، لا تقولوا لنا لعله يوجد ماذا ما أدري فلان حيوان هو منتصب القامة وهو ماذا بعد البشرة، لا مناقشة في الأمثال. مقصودي أنه قد يكون كل واحد من المفردين عرضي عام، ولكن عندما يجتمعان شي يشكلون، يشكلون عرضي خاص كما في مثالنا منتصب القامة بعد البشرة. أنت لا تجد أن البشرة ظاهرة بادية وانتصاب القامة إلا في الإنسان. هذا مثال المركب من الخاصة. أما مثال المركب من الفصل قولنا للحيوان حساس متحرك بالإرادة. حساس متحرك بالإرادة، هذا المثال مو من جهة مو متشابهان. هناك كان كل منهما عرضي عام، ولكنه إذا جمعناهما شي يصير عرضي خاص. هنا حساس متحرك بالإرادة مو كل منهما عرضي عام، إذا جمعناهما شي يصير عرضي خاص، مو هالشكل. وليس كل واحد منهما فصل لشيء، إذا جمعناهما يحصل فصل لشيء ثالث. إذا هذين المثالين مو على حد واحد، التفتوا جيدا. في المثال الأول هذا كان عرضي عام، هذا همات عرضي عام، مجموع شي يصير عرضي خاص. في المثال الثاني حساس جنس والمتحرك بالإرادة جنس، إذا جمعناه ما يصير فاصل هالشكل. مو هناك عرضي عام عرضي عام يعني بمنزلة الجنس، فلنيش الثنين العرضي العام جمعناه شنو طلع لنا؟ طلع لنا خاصة الذي هو بمنزلة الفاصل، مو هالشكل. هنا حساس جنس ومتحرك بالإرادة جنسون ونجمعه يصير فصل حيوان هالشكل؟ لا ليس كذلك. وإنما لماذا نحن إذن في بعض الفصول بدل أن نأتي بفصل واحد نأتي بفصلين؟ ليش؟ هذا لفصله. لماذا نأتي بفصلين مع أنه ذكرنا بالأمس الإخوة أنه كل موجود في الخارج له ماذا؟ له فصل واحد، صورة نوعية واحدة لا يتعدد. خب لابد أن يكون لنا أيضا لفظ واحد. لماذا بعض الأحيان نأتي بلفظين لبيان الفاظ؟ بنحو الإجمال الجواب على ذلك أنه بعض الأحيان نستطيع أن نشخص الفصول أولا، وتوجد عندنا في اللغة ألفاظ تبين تلك الفصول ثانيا، فنضع لفظا واحد لفصل واحد. وبعض الأحيان نستطيع أن نشخص الفصول ولكن لا يوجد عندنا في اللغة لفظ واحد لذلك الفصل، وإنما لا بد أن نستفيد من ألفاظ متعددة لماذا؟ للإشارة إلى ذلك الفصل. فهذا القصور وين؟ في عالم الألفاظ، في عالم اللغة. يعني اللغة هذا المعنى الذي أريد أن أقوله، وهو أنه حساس، وهو أنه متحرك. ما عندي فد لفظ يستطيع أن يوصل لي معنى الحساس والحركة بالإرادة في لفظ واحد، فأضطر ماذا؟ لهذا الفاصل الموجود أن أستعين بلفظين للإشارة إلى ذلك الفاصل. هذا قصور وين أكو؟ قصور في الألفاظ. ولكن هذا كله مبني على أننا نستطيع أن نتعرف على الفصول، أن الفصول يمكن التعرف عليها أو لا يمكن التعرف عليها. المنطق يفترض أنه يمكن التعرف عليها، ولكنه في حقيقة الأمر كما هو محقق في محله أن الفصول لا يمكن التعرف عليها. حتى لماذا لا يمكن التعرف عليها؟ ذاك بحث فلسفي آخر. بعد ماذا نتعرف؟ يقول نتعرف على أخف اللوازم لهذه الفصول. أخف اللوازم الموجودة لهذه الفصول نتعرف عليها فنضعها منزلة الفصل. هي مو فصل حقيقة، وإنما هي لازم الفصل الحقيقي. جنابك جوهر لو عرف، ها؟ والمشكلة إذا واحد ما يدري هو نفسه جوهر لو عرف مولانا. جوهر لو عرف مولانا جوهر. لماذا؟ لأنك قائم لا في موضوع. أنت مو مثل اللون تحتاج إلى متكئ حتى تقوم به. اللون كالبياض يحتاج إلى متكئ، يحتاج إلى جسم حتى يعرف عليه. العلم يحتاج إلى متكئ حتى يعرف عليه وهو العالم. أما أنت هم كزيت توجد في الخارج، هم تحتاج إلى متكئ حتى توجد؟ لا، أنت توجد بلا متكئ، وهذا هو معنى الجوهر. وأنت موجود لا في موضوع، تمام؟ مقومك من؟ مقومك الناطق، لأن أنت مركب في الخارج من جنس ومن فصل. والذي يقوم النوع من هو؟ قلنا من هو يقوم النوع؟ الفصل. من هو يحصل الجنس؟ الفصل. ذكرنا فيما سبق أن الفصل مقوم للنوع، مقسم للجنس في الذهن، محصل للجنس في الخارج. قلنا في بعض الأبحاث اللاحقة لعله سيأتي معنى الفرق بين المقسم وبين المحصل. شوفوا الحيوان في الذهن إذا إجى الناطق يقسمه، يقول هذا قسم من الحيوان وهو الحيوان الناطق. من يجي الصاهل يقول هذا قسم آخر من الحيوان وهو الحيوان الصاهل. هذا في الذهن يصير تقسيم، أما في الخارج يصير انت عندك فرد مكان اسمه حيوان، فرد موجود اسمه حيوان، لا هو انسان، لا هو بقر، لا هو طائر، لا هو غنم، لا لا لا، بس هو حيوان. يصير لو ما يصير؟ ما يصير. وهذا معناه ان الحيوان لا يستطيع ان يوجد في الخارج بلا فصل، تمام. ومن هنا قالوا ان الفصل محصل وجود الجنس في الخارج، مقسم للجنس في الذهن، ومحصل وجود الجنس في الخارج. وهذا ما أشرنا إليه بالأمس، قلنا أن الفصل إذا نسب إلى الحيوان فمقوم، إذا نسب إلى الجنس فتارة يكون مقسم وأخرى يكون محصل. شنو الفرق بين المقسم والمحصل؟ مقسم في الذهن، محصل وين؟ في الخارج. واضح هذه النكتة؟ الآن عندما جئنا إلى هذا المحصل وهو الفصل، خب أنت جوهر لعرض ومحصل الجوهر يمكن أن يكون عرض لو لابد أن يكون جوهر، ها؟ يريد أن يسويك جوهر، جوهرا بالفعل لابد أن يكون هو هذا الذي يحصلك ماذا؟ جوهر، تمام؟ ومن هنا قالوا ومحصل الجوهري لابد أن يكون ماذا؟ جوهر. ها؟ الآن يأتي هذا السؤال، ناطق فصل له فصل، خب هذا جوهر لو عرض، أرأتم في محله أن الناطق عرض وليس بجوهر. لماذا؟ لأن الناطق إما إدراك الكليات، وإدراك الكليات علم، والعلم كيف نفساني كما تقدم مرارا، أو الناطق يعني التكلم، والكلام كيف محسوس، مو شيء آخر، كيف مسموع، مو شيء آخر. إذا أنت عندما جنابك تقول الإنسان حيوان ناطق، الناطق فصل حقيقي لو لازم الفصل الحقيقي، ها؟ لأن الفصل الحقيقي جوهر، وهذا الناطق جوهر لو عرف. إذا لا يمكن أن يكون هو الفصل، وإنما هو لازم الفصل. إذا تبين حتى عندما تقول عندك مفرد، تبين في الواقع ذاك المفرد مو الفصل الحقيقي، وإنما هو ماذا؟ لازم الفصل الحقيقي. هذه اللوازم الفصل الحقيقي بعض الأحيان عندنا فد لفظ يستطيع أن يأتي لنا ذلك الملزوم، وبعض الأحيان ما عندنا فد لفظ، نحتاج إلى لفظين، نحتاج إلى ثلاثة ألفاظ حتى تحكي لنا ذلك الملزوم الحقيقي. ومن هنا إذا كان عندنا لفظ واحد يعني لازم واحد يستطيع أن يبين لنا الفصل الحقيقي، فنضعه موضع الفصل، فنضعه موضع الفصل، نقول الإنسان ناطق، مع أن الناطق ماذا؟ ليس هو الفصل الحقيقي، وإنما هو الفصل المنطقي. ومن هنا يتضح لأن الفصل الحقيقي هو ماذا؟ هو ذاك الذي قوم وجود الجوهر في الخارج والجنس، وحصل وجود الجنس في الخارج. لكن من عرفه؟ ماذا نعرف عنه؟ نعرف لوازمه. ما هي لوازمه؟ أنه يدرك الكليات، أنه يتكلم، فنسميه، نقول الإنسان حيوان ناطق، فالناطق فصل حقيقي لو غير حقيقي، فصل غير حقيقي، وقد يسمى فصلا منطقيا، لأن المنطقي يقول هذا فصل، مع أنه عندما تحلل الفيلسوف شو يقول له؟ يقول له لا مو، أنا مش تبي أنت، هذا مو فصل، هذا لازم الفصل. هذا لازم الفصل قد يكون لفظا واحدا، وقد يكون ماذا؟ لفظا، وقد يكون ثلاثة ألفاظ. فتحصل لنا بأنه إحنا في المنطق عندما نبحث، نبحث أي قسم من من من من الفصل، يعني الفصل نبحث الفصل الحقيقي لو الفصل المنطقي، ها؟ الفصل المنطقي نبحثه، ثم تقسيمات الفصل المنطقي المشهوري والفصل المنطقي غير المشهوري، وأحكام كل منه، ما بعد هذا موكول إلى محل آخر. المهم، النكتة المهمة هنا هو أن الفصل في المنطق هو الفصل المنطقي لا الفصل الحقيقي. ما هو الفصل المنطقي؟ هو لازم الفصل الحقيقي. أما ما هي حقيقة الفصل الحقيقي؟ بعد هذا المنطقي لا يدخل فيه، لأنه يدخل في بحث الوجود الموجود بما هو موجود، وهو موضوع علم الفلسفة. الفيلسوف هناك، الحكيم هناك، يبحث ما هو الفصل الحقيقي، هل هو ماهية أو هو وجود، وإذا كان وجود هل يمكن التعرف عليه أو لا يمكن التعرف عليه. فلهذا تجدون السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في كتابه بداية الحكمة في المرحلة الخامسة الفصل الخامس يعني بحسب هذه النسخة الموجودة بيدي صفحة 61 قال ينقسم الفاصل إلى المنطقي والاشتقاقي. فالفصل المنطقي هو أخص اللوازم التي تعرض النوع وأعرف تلك اللوازم، وهو إنما يؤخذ ويوضع في الحدود مكان الفصول الحقيقية لصعوبة الفصول غالبا على الفصل الحقيقي الذي يقوم النوع، لا نستطيع التعرف عليه. أما الفصل المنطقي ما هو؟ هذا الفصل المنطقي. فصل الحقيقي ما هو؟ قال هو مبدأ الفصل المنطقي، يعني الذي نأخذ منه، يعني الملزوم، يعني الفصل الذي هو موجود في الخارج. بعد ذاك المنطقي لا يبحث فيه، يبحث ماذا؟ في هذا اللازم وخواص هذا اللازم. ولهذا تجد في المنطق يقول ماذا؟ يقول لك بأنه الناطق فصل، يعني كلي ذاتي وكلي عرضي. كلي ذاتي مع انه في واقعه هو كلي ذاتي وكلي عرضي، هو في واقعه كلي عرضي. ثم بعد ذلك اكو تقسيمات كثيرة لهذا الفصل المنطقي يشير اليها في الحكيم الآملي في الجزء الاول صفحة 317. الاخوة اللي يريدون يراجعون مفصلا يلقون هذا البحث هناك في صفحة 317. قال والفصل المنطقي، الفصل اما حقيقي واما منطقي، ومنطقي على قسمين، فمنه منطقي مشهوري ومنه منطقي غير مشهوري وهو لازم الفصل الحقيقي. اذا الناطق هو ماذا؟ فصل منطقي غير مشهوري، لا هو فصل حقيقي ولا هو فصل منطقي مشهوري. قال كل من الخاصة والفصل قد يكون مفردا وقد يكون مركبا. مثال المفرد منهما الضاحك والناطق، ومثال المركب شوفوا الآن، هذا الضاحك خاصة، الناطق فصل، ولا يتبادر إلى ذهنكم أنه فصل حقيقي بل هو فصل منطقي، ولا يتبادر إلى ذهنكم فصل منطقي مشهوري بل هو فصل منطقي غير مشهوري. ومثال المركب من الخاصة قولنا للإنسان منتصب القامة بادي البشرة، وقلنا كل منهما لازم عام، إذا جمعنا بينهما يصير عندنا ماذا؟ عرضي خاص. أما ومثال المركب من الفرق قولنا للحيوان حساس متحرك بالإرادة، ولكنه هذا حساس متحرك بالإرادة يعني مو كل منهما جنس بالجمع بينهما نحصل ماذا؟ نحصل فصلا واحدا، لا، هذان لازمان للفصل الحقيقي للحيوان. الحيوان إلى فصل حقيقي، ذات الفصل الحقيقي لا نتعرف عليه، لابد أن نذكر ذلك الفصل أو نتعرف عليه بلوازمه. مرة عندنا لفظ يشير إلى لازمه، ومرة لا يوجد عندنا لفظ واحد فنشير إلى لفظين للإشارة إلى لوازم ذلك الفصل الحقيقي. الصلاة والحمد لله رب العالمين.